وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا بدأنا في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآيات، بدأنا بها في الدرس السابق، وعرفنا أن سبب هذه الخيرية لهذه الأمة هو ما ذكره الله جل وعلا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل. والخيرية هنا مطلقة، خير أمة أخرجت للناس، فخيرية هذه الأمة من كل وجه في الدنيا وفي الآخرة، وخيرات الدنيا ينالها وخيرات الآخرة. وعرفنا أن عوامل هذه الخيرية: الأمر بالمعروف، وتحدثنا عن الأمر بالمعروف من خلال هذه الآية ومن خلال الآية السابقة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعرفنا، أو من أهم ما عرفنا، أن المعروف شامل لكل خير، عرف في الشرع حسنه ابتداء بالتوحيد لله عز وجل، والمنكر ضده، وهو ما عرف في الشرع قبحه ابتداء بالشرك بالله عز وجل إلى آخر المكروهات، فكل هذا من المنكر. فهذه الأمة من سماتها وصفاتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال: وتؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله هو الأصل، هو الأصل، ومن هنا لا ينفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون أن يكون منطلقا من الإيمان بالله عز وجل. قال الله عز وجل بعد ذلك: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، وبخاصة أنهم يعرفون ذلك، هم يعرفون أنه سيبعث نبي وسينزل عليه أفضل كتاب. قال: لكان خيرا لهم، بلا شك لكان خيرا لهم، لأنهم يكونون جمعوا بين الإيمان بالكتب السابقة وبين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى واقعهم: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون، عرفنا أن الإيمان سابقا هو التصديق، والمراد الإيمان بالله عز وجل، التصديق به وإظهار هذا الإيمان بالقول وبالعمل. أما الفاسقون نسبة للفسق، والفسق هو الخروج، الأصل في الفسق هو الخروج، والفسق في الشرع، في الاصطلاح الشرعي، هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. فأهل الكتاب منهم المؤمنون لكن أكثرهم فاسقون، أي خرجوا عن طاعة الله عز وجل، فقليل منهم يؤمن بالله عز وجل وما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أما أكثرهم فهم على الفسق والضلالة والكفر والعصيان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية متوجها إلى المؤمنين، وكأن الرابط هنا بين الآية القادمة وهذه الآية رابط عجيب، فكأنه يقول: مع واقع هؤلاء الذين هم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فأخبر الله عز وجل بأن السجال مع هؤلاء، مع أهل الكتاب، إنما هو بالنسبة للمؤمنين أذى، لكن العواقب والنتائج والنصر والظفر للمؤمنين على أهل الكتاب، وهذا ما حدث. فهم يوم خيبر أذلهم الله سبحانه وتعالى وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أذلهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك امتد هذا الإذلال لكل من عاد الله سبحانه وتعالى أو عاد رسوله، كما مر في التاريخ أيضا في مسألة النصارى أيضا بالشام أن الله سبحانه وتعالى أذلهم في غير ما موطن مع المسلمين. ثم بيان حال هؤلاء الذين تحدث الله جل وعلا عنهم، البيان لهؤلاء لوضعهم النفسي الذي يعيشونه، فهو غير الوضع الظاهر الذي يتحدثون به ويخاطبون الآخرين فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآية آية عجيبة في وصف حال هؤلاء الذين عادوا المؤمنين، فهذا كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا ما في داخل نفوسهم من الهزيمة العجيبة الذي يعيشونها، وهي غير الظاهر الذي يتبجحون به. وهذا يعني قاعدة على مدار التاريخ إذا كان هناك سجال بين المؤمنين وبين غيرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة، يعني الذل، أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله سبحانه وتعالى الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون على أنفسهم مطلقا إلا بحبل من الله، يعني أي بعهد وذمة من الله عز وجل. وضرب وضرب الجزية عليهم، فبعدما استقر الأمر للإسلام إما أن يدخل الكافر في الإسلام وإما أن يدفع الجزية ويبقى تحت وتبقى ذمته تحت ذمة المسلمين، يعني بهذا العهد. إذا كان بهذا فهو يأمن، أما بغير هذا فلا يأمن. وحبل من الناس أي أمان من الناس، كما في المعاهدات والهدن التي تجري بين المؤمنين وبين الكفار، وبين المؤمنين وبين الكفار. الله سبحانه وتعالى مع هذا وباءوا بغضب من الله، فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم، وغضب الله جل وعلا في إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، وغضبه سبحانه وتعالى بما يؤدي غضبه جل وعلا على هؤلاء إلى عقوبتهم وعذابهم العذاب الشديد. وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا، فحالهم بذل ومسكنة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لماذا، يعني لماذا هذه الحالة النفسية الشديدة وعدم الأمن والذلة؟ بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، فالكفر سبب للذلة. مهما كان الكافر بمفرده أو بمجموعه مظهرا للتعالي والغرور والكبر وأنه فوق الناس وأنه أحسن الناس، إلا أن داخله منهزم انهزام كبير لبيان الله سبحانه وتعالى وبيان الله حقائق، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وسبب آخر ويقتلون الأنبياء بغير حق، وهذا حال بني إسرائيل، والكلام عن أهل الكتاب وبالذات اليهود الذين قتلوا بعض أنبياء الله عز وجل، والقتل هذا حملهم عليه الكبر والبغي والحسد، النتيجة أن الله جل وعلا أعقبهم الذلة والصغار والمسكنة أبدا إلى يوم القيامة ما داموا بهذه الصفات، ما داموا بهذه الصفات ولم يؤمنوا بالله عز وجل. أكد هذا سبحانه وتعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا كفروا بالله سبحانه وتعالى واعتدوا على رسله وأنبيائه وعلى المؤمنين، وهذا من عمق العصيان لله سبحانه وتعالى، فالاعتداء على شرع الله والتكذيب بشرع الله والاستهزاء بشرع الله وقتل الأنبياء وقتل الآخرين بغير حق هو سبب للذلة والصغار. نعم. لكن شيخ صالح، هل هذه الحالة النفسية التي ذكرتموها ووردت في هذه الآية الكريمة موجودة يعني في قلوب الكفار في هذا الزمن، أم أنها مشروطة كما ذكرتم بوجود السجال؟ هل مثلا اليهود وهم يعني يقاتلون في أرض فلسطين يعني لهم مثل هذه الحالة تنطبق عليهم؟ هذه حقائق، ما جاء في القرآن حقائق، فداخلهم فيه ذلة بلا شك كما بيّن الله سبحانه وتعالى. السبب كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والحال الواقع لحال اليهود على مدار التاريخ يشعرون بهذا الشعور الداخلي، وبخاصة عند المواجهات بين الكفار وبين المؤمنين، ولا يلزم المواجهات العسكرية بل حتى المواجهات الفكرية أو المواجهات في العهود والمواثيق وغيرها، فلا يؤمن منهم فيغلبون دائما جانب الحذر الشديد في أمنهم وفي حالهم لما أصيبوا به من الذلة والصغار الذي يلازمهم إلى يوم القيامة ما داموا لم يؤمنوا بالله عز وجل. وأيضا شيخ ماكي شرع أن هذا البيان الذي يعني ذكر في حالة نفسية كما ذكرتم جاء بعد قول الله تعالى وأكثرهم الفاسقون. أي نعم. نعم يعني في إشارة إلى الكثرة، ولكن الكثرة فيها ما فيها من نظامية نفسية مهما تكون الكثرة. نعم. ما دامت النفس منهزمة. نعم. فلا يمكن أن تصمد أمام أي مواجهة من المواجهات، لأنه مضروب بالذلة، مضروب بالصغار، مضروب بالمسكنة، والسبب موجود، فلو نزع السبب ربما يتقوى، والسبب هو العصيان والاعتداء. ولذلك الكافر عموما والفاسق، حتى الفاسق من المؤمنين يصاب بالذلة والصغار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بما عصوا، هذه القاعدة، وكانوا يعتدون، شؤم المعصية. أي نعم، فشؤم المعصية يأتي لصاحبها، صاحب المعصية. نعم. لكن الكلام والسياق هنا عن أهل الكتاب في بيان حالهم الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلا شك أن هذه حقائق تنجر وانجرت على التاريخ كله. نعم. ثم قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. أيضا لازال السياق مع بيان حال أهل الكتاب أو بعضهم، فقال الله سبحانه وتعالى ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب ليسوا سواء، فقال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. المشهور عند المفسرين أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وغيرهم، وهم قلة الذين آمنوا من هؤلاء الأحبار. ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال المفسرون من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، فهم آمنوا بالله عز وجل، قائمة بأمر الله جل وعلا، مطيعة لشرعه، متبعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهي قائمة يعني مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني يقومون الليل ويكثرون التهجد وتلاوة القرآن في تهجدهم وصلاتهم، يؤمنون بالله، هذا من صفاتهم وصفاتهم، واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آمنوا بالله عز وجل، فذكر الله سبحانه وتعالى عددا من صفاتهم، أنهم يتلون آيات الله، يقرؤون القرآن في صلاتهم، قال وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فما زادهم كونه من أهل الكتاب مع هذه الصفات إلا وصف الصلاح لهم من الله سبحانه وتعالى، وهذه تزكية من الله سبحانه وتعالى لمن كانت هذه صفاته بأنه من الصالحين، لمن كانت هذه صفاته بأنه من الصالحين. وهذه الصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى محفوظة للإنسان، في حياته ومحفوظة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما يفعلوا من خير فلا يكفروا. نلاحظ التنكير هنا وما يفعلوا من خير، والخير يعم القليل والكثير، يعم الخير لذات الإنسان وللآخرين، يعم الخير الذي يفعله الإنسان في هذه الدنيا ويرجو ثوابه في الآخرة أو قد يرجو أثره في الدنيا. ولذلك قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، فلا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، بل يجازي به الله سبحانه وتعالى أوفر الجزاء يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى عليم بالمتقين، فلا يخفى عليه عمل عامل، ولا يضيع لديه أجر من أحسن العمل. فالله سبحانه وتعالى يحفظ أعمال الإنسان في هذه الدنيا ولو كان صغيرا. وطبعا هذه الحقيقة أكدت في مواضع من القرآن أن الخير ولو كان قليلا فهو محفوظ للإنسان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل شيء محفوظ للإنسان. ولذا القاعدة أن المسلم لا يستقل القليل من عمل الخير ولا يستكثر الكثير، فلا يستقل القليل يقول هذا قليل ولا أثاب عليه، أو يستكثر أحيانا يقول عملي كثير فيكفي بعضه، فهذا يصيبه غرور وكبر وقد يحبط عمله والعياذ بالله. فلا يستقل القليل ولا يستكثر الكثير، بل يعمل ما استطاع العمل ويرجو رحمة ربه، ولن يضيع الله سبحانه وتعالى عمل العامل أينما كان. نعم. من هذه الآيات خاصة يعني وفيها إشارة إلى مؤمني أهل الكتاب. نعم. إلى من آمن منهم. هذه نعم مثل ما ذكرت في البداية إلى من آمن من أهل الكتاب، لكن القرآن يعطينا قاعدة. وهي ليس الأمر لمن نزل فيه هذه الأمر، وإنما لكل من كان كذلك. لأن القرآن هو الدستور هذه الأمة، هو القواعد التي من خلالها ينطلق الإنسان في حياته كلها. فالكلام في السياق لأهل الكتاب بلا شك، ولكن هذه قاعدة، من تلا كتاب الله وصلى وتهجد وآمن بالله واليوم الآخر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكان في الخيرات من المسارعين، فهذا بلا شك من الصالحين ومحفوظ له عمله. ثم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. انتقل السياق إلى القسم الثاني، لكن ساق الله سبحانه وتعالى بشكل القاعدة العامة إن الذين كفروا، فالذين كفروا سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم من المشركين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لماذا التركيز على المال والولد؟ لأن هذا في الغالب هو الذي يعتز به الإنسان في هذه الدنيا، ماله وولده، فالمال يظن أنه هو الذي يرفعه وهو الذي يقدمه وهو الذي يجعله مقدما عند الناس، وكذلك يعتز بالولد، هذا ابني فلان فعل وترك ويفعل ويترك ووصل وإلى آخر. فلذلك هؤلاء هذه الأشياء لا المال ولا الولد إذا لم تكن منطلقة من شرع الله سبحانه وتعالى ومن الإيمان بالله ووفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا تغني عن صاحبها شيئا. ولذلك لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بل تكون عليهم عذابا يوم القيامة، لا المال ولا الولد إذا لم يكن تحت سياق طاعة الله عز وجل. وأكد ربنا جل وعلا ذلك، قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالكافر لا ينفعه مال ولا ينفعه ولد. وقال الله سبحانه وتعالى في بيان أعمال هؤلاء وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فلو عمل أعمال خيرية لكن منطلقة من غير الإيمان بالله عز وجل، من ذاته أو من شهرة أو من الرياء أو من ليقال أو لكذا، فلا ينفعه، فهي عاملة ناصبة. النتيجة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعطانا الله سبحانه وتعالى بعد هذا مثل، المثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، فهم ينفقون، قد يكون عمل خير، قد يكون عندهم جمعيات خيرية، قد يكون عندهم أعمال بر، أعمال إحسان، وهذا في حال كثير من الكفار الآن عندهم جمعيات لأعمال الإغاثة وأعمال الإنقاذ وأعمال الأعمال في ظاهرها جليلة على مدار التاريخ، لكن ما قيمتها؟ قال كمثل ريح فيها صر، هذا الإنفاق كمثل ريح فيها صر، يعني الصر هو البرد الشديد، فإذا صاحب هذه الريح وبعض أهل العلم وكما جاء عن ابن عباس أن الصر النار، أن الصر النار، سواء كان في الريح برد شديد أو كان فيها نار والعياذ بالله، قال كمثل فيها صر أصابت حرث قوم، أصابت مزرعة من المزارع، ما الذي يكون؟ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذه الأموال تكون كذلك، الذي أنفقوها في هذه الدنيا تكون كذلك يوم القيامة، لا تنفعهم، مثل هذه المزرعة التي جاءتها هذه الريح الشديدة معها البرد الشديد أو النار والعياذ بالله فتهلك هذا الحرث، فلم ينفعهم هذا المال مطلقا. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتأمل مثل هذا لأجل ألا يكون عمله في هذه الدنيا مثل عمل هؤلاء، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يمحق ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرة أعمالهم كما أذهب ثمرة هذا الحرف بذنوب أصحابه، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، نتيجة عملهم هذا، فهم الذين ظلموا أنفسهم. نعم. لعلنا نأخذ شيخ في ختام هذا اللقاء يعني أجمل مجمل الدروس المستفادة والتوجيهات من هذه الآيات التي تليت في هذا اللقاء. هذه الآيات آيات يعني عظيمة لمن تأملها، فهي أعطت دروسا عظيمة، يعني مضى بعضها أثناء الحديث، ولكن من أهم ما تلفت إليه هذه الآيات أن الناس يوم القيامة فريق تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وفريق خالف هذا الأمر، فالصاحب الحظ الأوفر والسعيد في الدنيا وفي الآخرة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه صفاتهم التي ذكر الله سبحانه وتعالى في تلاوة الآيات والتهجد والإنفاق والإيمان بالله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات، ولا يكون كأهل الكتاب الذين علموا ولم يعملوا، ومن ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، وشكر موصول لكم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر من الهندسة الإذاعية الخارجية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.